الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. في هؤلاء الآيات البينات، وخصوصا الآية الأولى، فيها النهي عن أكل الربا، وفيها أيضا أن ترك الربا يكون سببا للفلاح، فيكون سببا للنصر على الأعداء، ويكون سببا أيضا لحسن الاقتصاد والمعاملة الاقتصادية، ويكون سببا أيضا للبعد عن الفتن، لأن قوله لعلكم تفلحون فلاح مطلق في الدنيا وفي الآخرة. نعم، والربا يعتبر كبيرة من الكبائر. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها الربا. وفي قوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، نهي لما كان عليه الجاهلية، كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير والقرطبي رحمهم الله تعالى. قالا كان الرجل يأخذ مالا ربا، سئل عنه يحول الحول فيقول له: إما أن تقضيه وإما أن ترضيه وإما أن ترضيه. نعم، فإذا حال الحول مرة ثانية أو مرة ثالثة أو مرة رابعة يقول له هذا حتى يتراكم عليه المال، وربما يجيبه محمد عبده المصري الذي يلقبه بعض الجاهلين وبعض الملحدين المجدد. نعم انه مجدد ولكن للضلال، مجدد للضلال، ناشر للمذهب المعتدلين وللمذاهب الرادية، فانه اجاز التعامل بالربا الضريب كما ذكره عنه محمد رشيد ربا في المنار. الربا صاحبه يقوم مثل المشروع، وسيأتي من الأدلة ما يسند قول محمد عبد المصري. يقوم صاحبه كأنه مشروع، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم في قوله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، إذا كان جاهلا وقد جمع أموالا من الربا ثم ترك الربا، فالأموال التي اكتسبها الظاهر ليس عليه إلا التوبة، اكتسبها في حال جاهلة، أما قوله وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإنه يعني والله أعلم أن الشخص إذا تاب وهو يتعامل بالربا، إذا تاب وهو يتعامل بالربا فله رأس المال لا يأخذ زيادة. فالفرق بين الأمرين أن الأول كان جاهلا ثم ترك التعامل بالربا وقد حصلت له أموال من الربا لا يعلم أصحابها فليس عليه إلا أن يتوب. الثاني يتعامل بالربا فليس له إلا رأس المال، ثم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يمحق الله الربا ويربي السبقات، الله لا يحب كل شكاء عزيز. فتبكى يا ربنا فقد وجدنا ووجد الناس غيرنا كثيرا هو البنوك التي تتعامل بالربا تسجد وتغرب، ووجدنا أسرا نعرفها تتعامل بالربا أصبح أولادهم فقراء وهو آمن في دليل الربا وفي تأثيره. نعم حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن آكل الربا وموكله كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود ومن حديث جابر في احد الحديثين زياده وكاتب شاهده وشاهدي حتى لو علمت انهم يبنون عمارة للردى لبنك ربوي لا جدرك ان تعمل فيها لا جدر ان تكون فراشة ولا بوابة ففي مسند الامام احمد عن سعد بن عجرة رضي الله تعالى عنه وهكذا عن جابر والمعنى متبارك أيما جسم نبت على حرام فالنار أولاده نعم فهناك فتوى ضاربة صدرت في هذه الأيام لمحمد بن غزالين ألا باس بالعمل في البنوك الربوية وبالأعمال الحكومية وزعم أنه لا ينكر هذا إلا متشدد محمد بن غزالين الذي يلازمه بعض الجاهلين وبعض المنحرفين في الدائرة الكبير نعم انه دائرة كبير ولكن من الضلال ومن رحمة الله عز وجل فقد اقترب محمد بن غزالين وسيكون ان شاء الله باذن الله تعالى في وقت قريب أشربة بعنوان المجروحين نكسر به وفق الأزهر وفق الجنهار والبكرية ويكسر به محمد بن غزالين ومحمد بن الشعراوي ولو سمعناه أنه يعجزهم ويعاقبهم كان يدعسهم في أول الشريف ولكن لدوام باهم عليه من الانحراف وإلا فالمعظم عندنا من عظمه الله عز وجل نرجع إلى موضوعنا وهو الربا الربا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث كبرة انه في رؤيا راى رجلا يسبح بين الماء حتى اذا درب من الشاطئ رماه رجل فيه بحجر ثم رجع ثم يسبح الى ان يضرب من الشاطئ ثم يرميه بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم غيرك رجلين اللذين معه فقال من هذا قال هذا آكل الربا نعم في كتاب الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اصحاب البنوك الربويه واصحاب المعاملات الربويه هم يحاربون الله عز وجل فهل يقوم على محاربة الله عز وجل وما يدرينا ان الجد الذي ابتلي به المسلمون، وأن الفتن التي بها ابتلي بها المسلمون، وأن الشرطة التي بها ابتلي بها المسلمون، ما يدرينا أن تكون بسبب الربا. نعم، هذا المجتمع يجب أن يقف على الفقير. أما الربا فإلا سلف، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. نعم، على المسلمين أن يأخذوا بيد الضعيف وأن يساعدوا الضعيف. وبعد ذلك ماذا؟ الربا يكون سببا للهزيمة النفسية، فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبرأتم بالعيمة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلم الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. حتى تراجعوا دينكم مفهومه انه لا شغل بهذه الامور، فقد فرطوا في دينهم. اما بيع العينه الذي يعتبر نوعا من الربا فإنه أن يذهب الشخص إلى التاجر قد يبيع ذرة من الإسلام فيقول: أريد منك 20,000 ريال، يقول: أنا أعطيك حبا أو سكرا وتذهب به الى السوق ثم بعد ذلك تبيعه ويبقى في ذمته فرضا. ماذا؟ فاذا اخذ يقول له: انت لو ذهبت به الى السوق ما سيعطونك فيه الا 15,000 او 17,000، كان يعطيكها ويعطيه ويسجل عليه 20,000، فرجع له عين ماله وكسب ما كسب، وهو يعتبر ربا، يعتبر ربا. والربا أصحه من أقوال أهل العلم أنه لا يقع إلا في المنسوخ عليها في حديث عبادة وعمر، والمعنى متبارك، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الذهب بالذهب نسلا بنسل يدا بيد، فما زاد من زاد أو استزاد فقد أرضى. ثم ذكر الفضة كذلك، ثم ذكر البر كذلك، ثم ذكر الشعير كذلك، ثم ذكر الجبة ومن لم يذكرها ذكر أيضا الزبيب والتمر كذلك. فبهذه الستة الأصناف يقع بها الربا، وما عداها لا يقع فيها الربا. لماذا؟ لأنهم اختلفوا في التعليل، أين اختلاف؟ ومنهم من يقول العلة الطعم، ومنهم من يقول العلة الانتحار، ومنهم من يقول هكذا مما لا أذكره الآن. فاختلفوا في هذا، فرفع الى المنصوص اليه. وهناك بيع يتعامل به كثير من الناس، وجمهور اهل العلم يجيزونه، فهو يسمى بيع التبصير. انت ماذا يستاجر؟ ماذا سبب التاجر ثم يقول لك هذه السلعة بعشرين ألفا مقدا وبسبعة عشر ألفا نسيئة إذا لم يكن عندك شيء؟ هذا فيه معنى الربا. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن بيع كائن في كرعه. نضطر الى تاويل هذا الحديث عن بيعتين احداهما صحاح الى الاخرى ليست بصحاح، او منهم من يقول اذا لم يجزم اما اذا جزم فلا. فالمهم ان فيه معنى الربا. نعم هناك ايضا امر يقع فيه المشاركة، والواجب على من يريد ان يزاول عملا من المسلمين ان يكون فقيها به. فقد جاء عن عمر ليضربن احد شوكنا الا ان يكون متفقها، اي في احكام الشوك وفي احكام البيع والشراء. الواجب ان يستور فيه أن يكون تقريباً في المعاملات الإسلامية الصرافة لا في المعاملات الشرقية ولا الغربية. وما قال حلال فهو حلال، وما قال حرام فهو حرام. فقد يأتي الشخص إلى السيارات فيطلب منه عملة أخرى فيقول نعم لك خمسين ألفا، هذه أربعون وعشرة تأتي بعد قليل، وبعت ما في الربا. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كم تشئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف فيباع كيف شئنا، لكن يشترط ان يكون كما في حديث عمر ها وها الخذ واعطي. هذا لم ينبغي ان يكون امر اخر يقع فيه كثير من المسلمين ويستسهلونه، ومنهم من يجهله. ذلك الامر الاخر هو مسألة الذهب المستعمل. أن تذهب إلى السائق ولديك ذهب يقدر بعشرين ألفا فيعطيك وزنه بخمسة وعشرين ألفا وبعت ما في الربا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وزنا بوزن سواء بسواء، الذهب بالذهب وزنا بوزن سواء بسواء، فمن زاد او استزاد فقد ارضى. ولكن ماذا تعمل ان تذهب بذهبك وتبيعه على ذلك السائق او غيره بنقود، ثم تاخذ نقودا ولك ان تشتري من ذلك السائق او من غيره. لا تربط ذهبك بذهبه، فان ربطته وضعتما في الربا، والربا كما سمعتم كبيره من الكبائر. فبس رسال وهو اننا قلنا في شيء التبصير ان تذهب الى التاجر ويقول بعشرين الفا مقطع او بسبعه عشر الفا نسيئه وهو شك لسان فالنقد يكون اقل والنسيئه تكون اكثر. نعم مثلا سبعه عشر نقدا او عشرين الفا نسيئه وهم يجدونها ينقصون، لكن هذا هو الذي نظر اخواننا ينبغي ان يعلم. ثم بعد هذا المجتمع الاسلامي بسبب هذه البنوك الربويه اصبحت اموال المسلمين في كويتنا وفي غيرها من البلاد الكفرية يستغلها اليهود وغيرهم. نعم فقد كان رسول الله استغل ولولا الفتنة اخشى عليكم ولكن اخشى ان تكتب عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتلهدكم كما هلكتهم او بهذا المعنى. بالنبي الماضي انه يعطف على المسلمين ان يعطفوا على الفقير. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من مسك عن مسلم تربة مسك الله ان يهديها تربة من تراب يوم القيامة او بهذا المعنى. بل في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه قال من عبر مؤسيا او وضع عنه اضله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. وفي كل مسكن كريم واللسان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وانت تتقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. واتقوا يوما تدعون به الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم الواجب هو العاطف على الفقير ومواساته وبلاد ما عليه المسلمين الان في زمننا هذا. فاصبح كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه صلاه الزمان يكون الناس فيه مسددا يكون قوله ضعيفه الضعيف يكدح ولا يسعد حتى ربما يستغني في العيون لانه لا يجد رحمه في قلوب المسلمين. انظار المعتب والتفاهم معه بعد صحيحين من حديث حذيفه ومن حديث ابي هريره والمعنى متقارب. فوجد رجل فقال له هل لك من حسنه الا اني كنت بين الناس فاتجاوز عنهم وفي رواية ما عبر عنهم. قال الله سبحانه وتعالى كان احد التجاوز فاني قد تجاوزت عن عبده فادخلوهم جنة. نعم المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتعاطفون فيصل بعضهم بعضا يصل بعضهم بعضا. والمسلمون في هذا الزمن ليس للفقير ليس للمحتاج الا الله سبحانه وتعالى ومن ثم يتحققه الاستراتيون ويتحققه اعداء الاسلام. ما عمل في الجزاء وما عمل في الجزاء الفقير لا يستاذ وما يقولون والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنًّا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما يبنون يا أيها المسلمون أن يكون سكة القلوب أن يكون بها شفا المجتمع بسبب عدم رحمة الفقير. الراحمون يرحمهم الرحمن. نعم ينبغي أن نتراحم وأن نعطف على الفقير ثم بعد ذلك أيضا العدلاء يشاهدون الخير بأنفسهم. إذا كانوا ينفقون في سبيل الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم يشاهدون الخلف من الله سبحانه وتعالى. إذا كانوا ينفقون في سبيل الله نعم فالإنفاق في سبيل الله سبب لدخول الجنة. فأما من أعطى واتقى وسبب بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وسبب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم يا إخواننا في المستقبل ولا هم يحزنون على ما قد مضى. هم في أمر. الذين ينفقون في سبيل الله يعتبرون في أمر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من تصدق بعشر تمرة من شف بيره ولا يقبل الله إلا بيره فإن الله يأخذها بيمينه فليربيها كما يربي أحدكم فلوة. ويقول أيضا كما في حديث عزيز ابن حاتم كان صحيحين تتقوا النار ولو في شق تمرة. المهم أن المجتمع الذي نعيش فيه يعادل الضعيف مع معاملة الوحوش. تذهب إلى التاجر أو تذهب إلى البنك الزراعي أو تذهب إلى بنك من البنوك تريد مكرونة يقول لك إن كان ماذا يقيدها عليك في 25 ثم يكتب للتاجر أن هذه تقيد على البنك بعشرين ألفا أو نحو ذلك. معاملة جاهلية معاملة يهودية لأن اليهود هم السارعون في الربا. نعم ومعاملة جاهلية لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل ربا جاهلية موضوع تحت قدمي موضوع كل ربا جاهلية موضوع. وأول ما أمروا ربا العداد. فماذا فالجماعات الجاهلية لا تتقيد بالكتاب والسنة. نعم اذهب إلى وزارة الأوقاف وذهب إلى وزارة العدل وذهب إلى أي مؤسسة المعاملات مع البنوك فلا يجد لأحد أن يتعامل مع البنوك الربوية لكن تخشى على نقودك من ان تؤخذ منه او تفرض عليه، فلا باس ان تضعها ولا تاخذ ربحا، فان اخذت ربحا وضعت في الربا على انك تربحها هذا تعينهم على الربا، فان يشكلون نقودك ويكسبون واكبح من هذا كما تقدم ان اموال المسلمين اصبحت في بنوك اعداء الاسلام، في بنوك اعداء الاسلام، وربما يكون الرجل سريا لا يخبر ابنه ولا يخبر فلانا وفلانا، فيموت ويذهب ماله يموت ويذهب ماله، وربما يطلب ماله فلا يعطونه كاملا. المهم المسلمون يمشون بعد اعداء الاسلام في دور عقل من الناس من يقول انا لا امن على البلاد التي اعيش فيها ان اضع بها اموالي، الذي يقول انه ينبغي لنا ان نذهب في الدنيا حتى لا نقع في المحرمات، ان نذهب في الدنيا، انه اذا كنا نهرل بعد اعداء الاسلام ونهرل بعد الجشعين من المسلمين فلن يبقى لنا ديننا ولن تبقى لنا دنيانا، فانا لله وانا اليه راجعون، والحمد لله رب العالمين. انت لم تذكر المذع، فهل الحديث ضعيف؟ لا، لا اعلم ضعيفا بل اعرف انه صحيح. وجزاك الله خيرا، تذكرت شيئا من ادله من يجيد التبشير، جاء بالسنن ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر عبد الله بن عمر ان يجهز جيشا، فنفذت ابل الصدقه، فامره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ياخذ البيع البعير بالبعيرين. وهذا الحديث صالح للحجية، هذا الحديث يجاب عليه بأن آيات الربا وتحريم الربا من آخر ما نزل، ويجاب أيضا بجواب آخر أن الإبل ليست من الأصناف الستة او السبعه التي نبت عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللشيخ محمد بن يحيى جبران حفظه الله تعالى رساله قيمه تكلم على هذا الموضوع وعنوانها القول المجتبى في تحريم الربا، فانصحوا بمراجعتها وبقراءتها. والذي انصح به هي التي قدمت لها، والا فعنده مسوده او عنده عاصم فيه بعض الاحاديث الضعيفه، وفيه الكلام على معاويه، ايش جاء بمعاويه ولا جميله سريده. المهم انا حدثت هذه الامور وبينت حتى انه كان يعلم على كلامي، وبينت وقد قلت لهم انا لا انكرها الا اذا كان اعانيها كانها كتابي، لكن الكتاب الان ضمن ثلاث رسائل لثلاثه من علماء اليمن انصحوا بقراءتها او انصحوا بقراءته، والله المستعان. القاضي الذي يحكم في عهده انت احسنت. حديث جليل ايضا ذكرناه في الخطبة ولم نذكره الان ففي الجمعة فماذا في التحريف أن بلالا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جميل أي من التمر الفاخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر فوضر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا ناخذ الصاع بالصاعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله هذا الربا سعر رجل ثم اشترد الإيتاء وهكذا ينبغي أن يفعل الذي يريد ان يبدل ذهب بذهب جديد والله المستعان. يقول السؤال حفظه الله تعالى احيانا اذا اراد المسلم ان يذهب الى الحج لا يصرفونه حتى يضع في البنك 4000 ريال ويأخذ سردا منهم وعند رجوعه يأخذها فهل في هذا الامر شيء ام لا؟ هو امر ضروري وهم استعملوها في الربا فيكون مآثمين وامور المسلمين لا تجري على الاسلام. رب العزة يقول في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وهؤلاء يعبدون الحج والصحيح انه جاءت صريحة هذا الحج لليمنيين فعلهم ما حج منهم الا نحو 700 بسبب التعبيدات المفضوحة وعسى ان يستحيوا على انفسهم ويترك المسلمين يحجون ولا يحولون بينهم وبين رحمة ربهم فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفض ولم يفسد رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. سائل يقول رجل له مال كثير يضعه في بنك ربوي واذا قيل اخرج مالك يقول ليس عندي مكان اضع فيه مالي ويدعي بانه لا ياخذ من الفوائد ولا ريالا واحده فما حكم هذا العمل؟ هو على نيته لانه حفر في بيته أصل حفرة ووضع المال فيها أو عمل يعني أو وضعها عند شخص أمين. المهم إذا كان خائفا على ذهاب المال فلا بأس ولا يأخذ أرباحا وإن كان غير ذلك فيكون على ذهاب المال فلا بأس ولا يأخذ أرباحا وإن كان غير ذلك فيكون عادما وأنه يعاونهم على الإثم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم لتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لبعض البلاد اليمنية ترهن الأرض بمال على أساس يعطيه ثلث المحصول، فهل هذا من الربا أم لا؟ نعم هذا من الربا. إذا أعطيتك إذا رهنت عندك أرضا وأنا الذي أزرعها وأعطيك ثلث المحصول فهذا من الربا، لأنك تأخذه بدون مقابل. أما إذا أعطيتك أرضا رهنا ثم أنت تزرعها فعلى العرف الجاري تعطيني النصف أو تعطيني الثلث أو الربع فهذا لا يؤثر ربا. عسى أن تكونوا فهمتم. ما فهمتم؟ أنا عندي أرض واحتجت إلى أموال إلى نار نقود، فجئت وقلت أرضي هذه أرهنها عندك يا فؤاد، بعدما أرهنها عندك إن كنت الذي أعمل فيها وأزرعها وأعطيك الثلث فهو ربا. أما إذا كنت أنت الذي تزرعها وتقوم بها ثم تعطيني النصف أو الثلث بحسب عرف البلاد فلا بأس بهذا. هل يجوز للخطيب أو إمام مسجد أو إمام المسجد أن يأخذ راتبا من وزارة الأوقاف لحيث وقد ذكرت أنها تتعامل بالربا أم لا؟ فالورع هو الترك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا، وكان يجيب دعوة اليهود وهم يتعاملون بالربا. فالورع هو الترك، ثم ليس كل أموال وزارة الأوقاف من الربا فلا دخل غير ذلك. فالورع في أموال الدولة في هذا الزمن هو الصرف، وبقي العمل الذي تعمل وكنت مرشدا أو مدرسا أو إمام مسجد فلا يبلغ حتى الحرمة، والله المستعان. أما إذا كنت تنفذ القوانين الطاغوتية فأنت مشارك في ذلك، يعني في أعمال حكومية وتنفذ قوانين طاغوتية فأنت مشارك في ذلك. يقول: ما حكم الإسلام في البنوك الإسلامية الموجودة في السعودية وباكستان والسودان مع أن الشيخ الألباني حفظه الله تعالى يراها أنها بنوك ربوية؟ أصلحك الله أيها السائل، هل في فرق بين السعودية واليمن أو اليمن والسعودية يا أخوان؟ جزاكم الله خيرا. حكم الله واحد. ها؟ أيش ما قال بنوك ربوية؟ ذكر الشيخ الألباني أنها بنوك ربوية. أعد السؤال: ما حكم الإسلام في البنوك الإسلامية الموجودة في السعودية وباكستان والسودان مع أن الشيخ الألباني حفظه الله تعالى يراها أنها بنوك ربوية؟ الأمر كما يقول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، لأنهم يأخذون شيئا زائدا ويقولون هو مقابل عمل العمال، فهي تعتبر بنوك ربوية. وقد أفادنا إخواننا الذين ذهبوا إلى السودان أنهم تحيلوا على الربا بحيلة أخرى، وهي الحيلة التي ذكرتها لكم قبل. يريد مكينة فيكتب له إلى البنك، أو البنك يكتب له إلى التاجر ويقول له تغيبها على البنك ب15,000 وتغيبها على المشتري ب20,000، فهو كما يقولون في بعله أو سيد، والله المستعان. نعم. رجل لديه ذهب وذهب به إلى السائق وقال له خذ هذا وصفوه وباعد وبعه لي، فهل في هذا حرج أم لا؟ وإذا كان فيه حرج فماذا يعمل؟ لا أعلم مانعا من هذا، لا بأس بهذا. نحن نعلم أن جميع أموال المواطنين تأتي عن طريق البنك، ونعلم أن فيها ربا، فهل الناس آثمون على هذا أم لا؟ نعم، كما تقدم أنهم يعتبرون محاربين لله ورسوله، ولكن ليس جميع المواطنين، يعني أغلب المواطنين ولا فيه جراء يأكلون من كسب أيديهم ومن مالهم ويبيع الزبيب ويحصل له كفاية سنة في المصاريف وهكذا الأرض سنة كل الناس على هذه الحالة. ويحفظ لو أدالوا الشجرة الأثيمة من اليمن لعلهم لا يحتاجون إلى الخارج وتركوا الفتى الأوضاع. نعم. يقول اشترك أخواني في بناء بيت فأخذ أحدهم من البنك والأخ الثاني لا يدري ولم يخبره إلا بعد أن انتهى، فماذا يجب على الأخ الثاني وهل هو آثم أم لا؟ أرجو أنه ليس بآثم لأنه لا يدري، هذا أمر. ثم الإثم على المباشر، الإثم على المباشر والله المستعان. أما من ابتلي بهذا وليس بمباشر فالإثم على المباشر، والورع هو الترك. الورع فقط فرض بين الورع والتحريم. يا أخوان، ما حكم من أخذ من البنك قرضة من أجل أن يتزوج؟ قال هذا يعد من الربا أم لا؟ إذا كان هناك فيه يعني يحسبون يعطونه 20,000 ويحسبون عليه 23,000 فهو ربا الفضل الذي كان ماذا بذر ربا النسيئة. ربا النسيئة لأن ربا الفضل ذهب بذهب في أحدهما زيادة، والله المستعان. إذا كان هناك زيادة فهو داخل في الربا. نعم. يقول هل هناك ربا أصغر وربا أكبر أم لا؟ ربا هو قسم الربا إلى 70 قسما، وبعض الأقسام لم تعرف حتى إن عمر رضي الله عنه يقول وجدنا أن سألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن الكلالة وعن أبواب من أبواب الربا. والله المستعان، لا أعلم ربا أصغر له، فلا يكون الجواب. نعم. إن بعض الناس يصرف الدرهم بريال ومعلوم أن الدرهم أكثر من الريال، قال هذا من الربا أم لا؟ أين الدرهم؟ ماذا؟ لا، إلا الذي يضع عند الشرارفة أن عندك أمهات 5 وأمهات 10 وأنت تريد أن تسافر وتخشى عليها في الطريق، فتقول له أعطني أمهات 100 ولك كذا وكذا زيادة، فهذا وضع في الربا. فإذا قال الشرارفة أن الناس لا يأخذون إلا أمهات 100 وأمهات 50 وهذه تبقى، فلا، ممكن إذا جاء شخص يعطيه قسطا من أمهات 100 وقسطا من أمهات 50 وقسطا من أمهات 20 وقسطا من أمهات 10 وقسطا من أمهات 5 وقسطا من أمهات ريال، والأمر سهل في هذا. قلت إن الإنسان إذا كان قد اكتسب مالا ربويا وكان جاهلا ثم تاب فليس في ماله شيء بعد توبته، مع العلم أن عبد العزيز بن باز قد أفتى بعدم الصلاة في المسجد الذي بناه محمد عبد المغني من مال حرام، فأرجو توضيح ذلك حفظكم الله. أعود السؤال. قلت إن الإنسان إذا كان قد اكتسب مالا ربويا وكان جاهلا ثم تاب فليس في ماله شيء بعد توبته، مع العلم أن عبد العزيز ابن باز قد أفتى بعدم الصلاة في المسجد الذي بناه محمد عبد المغني بالنار الحرام، نرجو توضيح ذلك. أما هذا فلأنه قد انقطع في المعاملة التي هي المعاملة الربوية، ما يعامل الناس ربا قد تاب وتركها وليس له عند الناس ربا، فأرجو أن أنه ماذا أرجو لهذه الآية ماذا؟ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مثلا، أما إذا كان لديه أموال عند الناس فلا يأخذ إلا رأس المال. أما فتوى الشيخ لأنها لا تجوز الصلاة في مسجد دنيا من أجرة المغنين، فهذه الفتوى فيها نافيها. لماذا؟ هي مبنية على حديث ضعيف. الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لو صلى احدكم في ثوب وفيه 9 دراهم حلال ودرهم من حرام لم تسق صلاته، او بهذا المعنى فالصلاة صحيحة، والإثم على ذلك المغني. ونحن لا نستطيع ان نحكم على عبادة من العبادات في البطلان الا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وإلا فلو فتح هذا الباب ما غضب شخص الا قال للاخر، يعني من العامة ما لم يبلغوا هذا الحد، قال له صلاتك باطلة. والله المستعان. رجل يعمل في الربا ثم تاب الى الله وعنده ربا كثير، ماذا يعمل به؟ ايتصدق ام لا؟ ما حتى يتصدق، هذا في قوله عنده ربا كثير، هل بقي متعامرا مع الناس؟ فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ام تبقى مضى وانقضى وقد اصبحت الاموال في حيطته؟ فان احب ان يتصدق فامر حسن وننصحه بالصدقه، وان اراد ان يستغل هذا المال فانا لا اعلم باسا بهذا. بعض الناس يتعاملون بالربا ولكن ينفقونها في طبع الطيبات المفيده لطلبه العلم ويوزعونها مجانا، فهل يجوز للطلاب ان ياخذوا هذه الطيبات اذا كانوا لا يعلمون بانها من الربا ام لا؟ يجوز للطلاب ان ياخذوها ويثم على المباشر، اما ذلك الذي تعامل بالربا فماذا يا اخواننا؟ وثم يجعلها في طبع كتب، فخير له الا يفعل، او كتب تنشر، بل يثم عليه ويصير كما ماذا قال الاخ كما قال الشاعر: بنى مسجدا لله من غير حلمه. طيب نعم، فتم بحمد الله غير موفقي فسافلت الايتام من كد فرجها، لكن ويل لا تبني ولا تتفتقي. بعدها الصحيح ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. طيب، اذا رهنت قطعة ارض بثمن محدد وقلت للذي رهنت عنده اعمل فيها الى ان ارجع اليك مالك، فهل في هذا شيء ام لا؟ اذا كان لا يعطيك شيئا مما تعرف عليه، مثلا صاحب المال له النصف او الربع او الثلث، فهو يعتبر ربا، يعمل فيها ويأخذ البذر له ويأخذ الماء يعني الثمر له، يعتبر ربا. وقد تقدم هذا. يقول: رجل كان يتعامل مع البنك وعندما نهي اخذ رأس ماله وحصل على زيادة فتركها في البنك، فقال له بعض الناس: لو اخذتها وتصدقت بها فكيف يفعل؟ لا، يتركها في البنك ولا يتصدق بها، فان الله طيب لا يقبل الا طيبا. صدر ملعونا الى اخذ. والصدقة ممكن ان يتسبب، والله سبحانه وتعالى ماذا يا اخواننا؟ لن يضيع الفقير، فما نحرق انفسنا من اجل مساعدة الفقير. يقول: ان العملة البلوزية الان خسرت اكثر من العملة الشمالية وقد اتحدت الدولتان، فهل في هذا شيء ام لا؟ لا اعلم مانعا، لان العملتين لم تتحدا. والله المستعان. يقول: هل يجوز ان يعطي رجلا بقرة او غنمة بثمن محدود ثم اقول له اطعم هذه حتى تكبر قسما والربح بيني وبينه، اعني الجائز على الثمن المحدود، هل في هذا شيء ام لا؟ أعطيته بثمن محسوس. ها؟ بأي وجه تأخذ الله الرزق؟ في أرضها وبعد ما نبيعها نستخدم الريح نوعا. أنا استرجعها الله. أنا استرجعها الله. ثم أعطاه ثم أعطيته يربيها. هذا أمر جيد. لا شيء في هذا. اشتريتها ثم أعطيتها شخصا آخر يربيها والله هذا بالإحسان رضينا لا شيء في هذا. وقفت نعم مثلا. نعم. قبل نور نعم حالة الزنوخ ها؟ حالة الزنوخ هذه الزنوخ هذه الزنوخ هذه الزنوخ الربع بينهما وخسارة بينهما. نعم رجل دلال يطرق أصحاب النجار نقودا بشرط أن يرد عنده منشوداتهم الزراعية ليبيعها لهم ويأخذ على ذلك دلالة، فإن لم يرد عنده لم يحفظه لم يضربه يضربهم إلا بمطرح يعني. ويورد بأسعار الأسعار المعتادة لا بالأسعار المعتادة أم ليست بالأسعار المعتادة؟ وإن كانت بالأسعار المعتادة فلا بأس، وإن كان يأخذ هذه نقص فلا يأخذ ربحا يبيع لهم بس واخذ من المثلة يبيع لهم على أن يأخذ من مرة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر الإباحة. بارك الله فيك. نعم. تقول نرجو التوضيح بين قوله تعالى فله ما سلف وقوله فلكم رؤوس أموالكم ما بقي فيه وما بقي عند أوضح مما قلته. وفي النهاية ننصح إخواننا المسلمين بترك التعامل مع البنوك الربوية ونبذها والبراءة إلى الله سبحانه وتعالى منها. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا أن يرحمنا برحمته.